عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إن لكل شيء أما، وأم السنة هو هذا الحديث، فقد وصفه العلماء بأنه أم أحاديث السنة، لأنه جمع الدين كله، عقائده وشرائعه. وأغلب أحاديث السنة إنما تساق مساق التفسير لهذا الحديث، فهو أمها وأعظمها، فينبغي حفظه والتفقه في دلالاته، وسوف نركز على جمل من القواعد فيه بإذن الله عز وجل. ولكن هناك بعض الفوائد التي تمر علينا سريعة، فائدة سلوكية أو فقهية، ولن نقف عندها طويلا، فأقول وبالله التوفيق: الكلام على هذا الحديث أيها الإخوان في قرابة 50 فائدة أو تنقص قليلا، منها بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جلوسه مع أصحابه، وأنه قدوة لسائر العلماء والدعاة في ذلك، فلا ينبغي للعالم ولا للداعية أن يترفع عن الجلوس مع الناس، فإن الجلوس مع الناس ومؤانستهم وحسن معاشرتهم ومصاحبتهم وأن لا تعدو عيناك عنهم، هذا كله من الخلق النبوي الكريم الشريف. ومن الفوائد أيضا أن الخلطة مع الناس أفضل من العزلة، ما لم يخش الإنسان في الاختلاط على دينه، فمتى ما خشي بسبب الاختلاط على دينه فسادا فالعزلة أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. ومن الفوائد أيضا أن فيها دليلا على أن الملائكة قد تتمثل بصورة البشر، كما تمثل جبريل في صورة بشري في هذا الحديث، وكما تمثل في صورة بشر لما نفخ في جيب مريم رضي الله عنها، وكان كثيرا ما يتمثل في صورة دحية الكلبي، وكان من أجمل الصحابة صورة، وكما كان يتمثل ملك الموت في صورة بشري في الزمن الأول إذا أراد أن يقبض روح أحد. ومن الفوائد أيضا حسن أدب المتعلم مع العالم، وحسن الأدب يكون في الخطاب يكون في الأقوال والأعمال. فكون جبريل وهو المتعلم في هذا الحديث يجلس قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الصفة والهيئة في الجلوس، هذا دليل على وجوب احترام المتعلم للمعلم في جلوسه، وأن لا يمد إليه، وأن لا يبدو ساقه عن ثوبه، وأن لا يعبث بغترته أو بشعره أو بساعته أو بجواله أو بأخطر من ذلك أن يعبث بأنفه، وأن لا يكثرن الحركة أمام شيخه، وأن يستوي في جلوسه فلا يتكئ حتى وإن كان شيخه متكئا. فإحسان الجلوس بين يدي المتعلم عبادة، المعلم عبادة، وكذلك يحترم معلمه في الأقوال فيناديه بأحب الأسماء إليه ويكنيه، ولا يتكلم إلا بعد استئذانه، ولا يرفعن الصوت في حال خطابه، ولا يحدق بعينيه تحديق المغضب في حال طرح السؤال لشيخه، ولا يهزن يده في حال طرح السؤال كالغاضب أو المنكر أو المستفسر بقوة، ولا يقاطعن شيخه في حال الجواب، وعليه أن يتخير في سؤاله أجمل الألفاظ على الإطلاق، وأن ينتقي أحسن العبارات كما ينتقي العصفور أطايب الثمر. كل ذلك لا لسواد عين هذا الرجل، وإنما لاحترام علمه الذي يحمله في قلبه. فاحترام العلماء احترام لما يحملونه في صدورهم من العلم، وإننا نعاني والله في هذا الزمان قلة أدب خطيرة صارت ظاهرة عند كثير من طلبة العلم في خطاب مشائخهم أو في الكلام عنهم غيابا وحضورا. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا على جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، لقوله جبريل يا محمد، مع أنه في مقام التعليم للطلبة في كيفية التصرف مع علمائهم، ولكن يكدر على هذا الاستدلال أنه ربما يكون قبل نزول النهي عن ذلك، لأن الله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. والأقرب عندي أنه لا ينبغي أن يدعى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه إلا من باب التعريف به. فإذا أردت أن تعرف الناس من هو رسولهم فتقول هو محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال باسمه المجرد من باب التعريف. وأما من باب المنادات أو من باب الذكر والإخبار والحكاية فإنه لا يجوز لك أن تناديه باسمه لهذا النهي. ومن الفوائد أيضا جواز أن فيه دليلا على جواز سؤال الإنسان عما يعلمه تعليما لغيره، أن فيه دليلا على جواز سؤال الإنسان عن الشيء الذي يعلمه تعليما لغيره، لأن جبريل عليه السلام كان يعلم الجواب، ولذلك كان يقول بعد كل إجابة صدقت. ولكن إذا قصد السائل أن يتعلم من حول المجيب فإن ذلك يعتبر تعليما ولا بأس به. ومن الفوائد أيضا أن فيه دليلا على جواز العمل بالقرائن، وقد أخذ العلماء من ذلك قاعدة تقول العمل بالقرائن المقبولة مقبول، وبعضهم يقول العمل بالقرائن الصحيحة صحيح. فإن قلت من أين أخذنا هذا؟ قال من استدلال عمر بأن هذا الرجل ليس بمسافر لعدم وجود قرائن السفر عليه، فلا هو أشعث الشعر بل شديد سواد الشعر، ولا هو رث الهيئة كعادة المسافرين غالبا، حتى وإن كانت وسائل سفرهم أرفه الوسائل، فلا بد أن يصيبهم شيء من تعب السفر وعذابه وشعثه ونصبه. فالعمل بالقرائن جائز. ومن المسائل أيضا فيه دليل على وجوب الحرص على الأسئلة النافعة، فلا ينبغي إشغال وقت المشايخ بأسئلة لا طائل من ورائها ولا ثمرة تجنى بمعرفة جوابها. ومن المسائل أيضا استحباب التجمل عند ملاقاة الصالحين، فلا تأتي لمجالس العلم والعلماء بثياب رثة وهيئة قبيحة، وإنما عليك أن تأخذ أهبة الاستعداد لمجالس الذكر والعلم. وقد كان السلف يتوضؤون قبل سماع درس الحديث، وكان بعضهم لا يأتي إلا بأجمل ثيابه وأجمل ما يجد، ولذلك كان جبريل يعلم هذا الأدب بهيئته التي اتخذها في مجلس التعليم، شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب. هذا من أكمل ما يكون. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على استحباب القرب من العالم وقت التعليم، فما دمت قادرا على أن تقترب من العالم فاقترب منه حتى يكون أدعى لاهتمامه بك وبتفهيمك والانتباه لك، وليكون أعون لك عن عدم الغفلة أو التشاغل عنه استحياء لمنزلته، استحياء منه. وقد أقبل ثلاثة نفر على حلقة من حلقات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فقد وجد فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فلم يجد فرجة فجلس خلف القوم، وأما الثالث فأعرض فترك الحلقة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من تعليمه قال: أولا أخبركم بنبأ النفر الثلاثة؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. إذن كلما اقتربت من المعلم كلما اقتربت من إيواء الله عز وجل لك. ولذلك اقترب جبريل في زمن التعلم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. ومن المسائل أيضا أنه يعني فيه دليلا على أنه ينبغي الاستفادة مما يطرحه غيرك من الأسئلة حتى وإن كان لا يعنيك في شيء، فليس كون السؤال قد طرحه غيرك يسوغ لك أن تتشاغل عن إجابة الشيخ له، فلربما تجد في إجابة الشيخ فائدة علمية جديدة، حتى ولو لم تجد فائدة فلا أقل من أن تتعرف على كيفية تناول الشيخ للإجابة والإفتاء وكيفية الاستدلال وكيفية ترتيب الإجابة. لأننا نرى أن بعض المستفتين هداه الله لا يولي اهتماما بإجابة الشيخ بحجة أن السؤال الذي يجيبه لم يطرحه هو، ولذلك الصحابة كانوا يستمعون إجابة سؤال طرحه جبريل عليه الصلاة والسلام. نقول: ومن الفوائد أيضا استحباب لبس الثياب البيض، استحباب لبس الثياب البيض، فيستحب للإنسان أن يتجمل بلبس البياض، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، حديث صحيح. ومن الفوائد أيضا أن فيه دليلا على أن الدين منقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى إسلام وإيمان وإحسان. ومن الفوائد أيضا إن قلت: وما العلاقة بين هذه المراتب الثلاث؟ الجواب: العلاقة بين هذه المراتب في جمل من القواعد. القاعدة الأولى: كل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم يكون مؤمنا، فمتى ما دخل العبد في الإسلام بالنطق بالشهادتين فإنه يوصف الآن بأنه مسلم.